قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب في فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إلى أن قال قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الوالد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره بعد موته وقد وضع على سريره بعد موته إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قرأنا البارح هذا ما كملنا الحديث نعم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا علي بن أبي طالب هذا الرجل الذي يتكلم من خلفي فإذا هو علي فالفاعل فجائية فاجأني وإذا هو علي بن أبي طالب فمما يمدح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المرتضى وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نعم فهذه مما يدل على أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه محبوب عند الجميع رضي الله تعالى عنه نعم بعض الناس يقولوا لا علي كذا أفضل علي من أبي بكر مع أنه ما في أفضل من الصديق أبدا نحن نكون على ما كانوا عليه الصحابة ولوا أبا بكر ثم ولوا عمر ثم سيدنا علي أرادوا أن يبايعوه فما امتنع فبايع عثمان رضي الله تعالى عنه نعم وسيدنا علي ما شاق لما بايع عثمان هل امتنع سيدنا علي من المبايعة لا لم يمتنع لأن ما بينهم لأن مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن محمد رسول الله والذين معه شجع رحماء بينهم لا يريدون علوا على بعضهم البعض يعرفون قيمة كل واحد منهم ومرتبة كل واحد منهم فسيدنا علي لم يعنفص ولم يأتي بجيش يقاتل عثمان لا ما قاتل رضي الله تعالى عنه وهؤلاء هم الأربعة الذين يقالهم الخلفاء وبعض العلماء لما رأوا سيدنا عمر بن عبد العزيز الأموي الذي هو من بني أمية وجده كان من جهة أمي سيدنا عمر الخطاب نعم جاء مثلهم في المشي وفي السيرة وفي الأحكام الشرعية بعض العلماء قالوا الخامس هو عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حتى أنه عند موته وهو ينازع رضي الله تعالى عنه ورحمه نعم جاء مسلمة ابن عبد الملك الذي كان أبوه الخليفة الأموي نعم جاء ونظر إليه وجاء وكان متزوج بأخته بأخت مسلمة ابن عبد الملك لأن عبد الملك وعبد العزيز أبوه أبو عمر كانوا أخوين وتزوج ابنة عمه نعم فلما جاء إليه ووجده قال يا أمير المؤمنين وجاب مع البذور حقون سيدنا عمر نعم أوصل هؤلاء يريد مسيلمة أنه يحكم على بيت المال أنه يعطي أبناءه شيئا من المال فقال له سيدنا عمر قال لمن لمسيلمة خالهم بماذا أعطي ما عندي شيء قال يريد بيت المال حق الناس يظن أن سيدنا عمر مثل الملوك يحكم ويعطي من بيت المال هم احد اثنين، ابنائي احد اثنين، اما ان يكونوا صالحين والله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا قبضة والله بعيدا عنه، يعني معناته يعني لا يتولهم. قال له ابنائي هؤلاء الذين اتركهم فقراء، نعم، هم احد اثنين، اما ان يكونوا صالحين والله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا غير ذلك فلا يكون لهم فلا يكون لهم عونا على الظلم. شوف رضوان الله تعالى عليه يحكي الحاكي، يقول على ان وجد ابناء عمر ابن عبد العزيز الله سبحانه وتعالى اغناهم في الدنيا، حتى ان ابناء عمومتهم عبد الملك والوليد ابن عبد الملك يتقفلونهم يطلبون منهم المال، لان الاصل وكان ابوهما صالحا في سورة الكهف، الله حفظ الكنز من جده، مو ابوهم، هو الجد كان صالحا ووضع مالا في الارض والله حفظه لأولاده أو أولاده، كان أبوهما صالحا، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. نرجو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يجعلنا منهم. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح وقال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله السار ببغداد إلا أن قال حدثنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس الدحقان قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي حاء قال وأخبرنا أبو القاسم الحنيفي قال أخبرنا أبو بكر الجيري قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماه. هذا حديث حسن. نعم، وأنعماه يعني ونعمهما يعني الرسول مدحهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث حسن ورواه أبان بن تغلب عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. لمنهما لمن أهل لمن أهل الكوكب الدري، وأنعما وأنعم بهما يعني. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربندي الكشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قوله زي الآن ما نرى الآن ما نرى بعض البيوت يوضع لها قزاز الذي في جوف المنزل يرى من هو في خارج الشارع، والذي في الشارع لا يرى من هو في جوفه. قزاز الآن جابوا قزاز الآن الدنيا الله وردانا قزاز اللي بطن الغرفة يرى الذي في الشارع والذي في الشارع ما يرى، وفي قزاز الذي في الشارع يرى والذي في الغرفة ما يرى. فكذلك هنا بيوتهم، نعم، كما يقول سبحانه وتعالى إذا يتراءون. نعم. قوله أهل عليين أي الذي في أعلى الأمكنة. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني مرتفع في عليين، يعني في مكان مرتفع، لأن كل كتاب وهذا يجب علينا إذا لقينا القرآن لا نضعه في الأرض كما تدوسه الأقدام، لا، كتاب الله فيه اسم الله وفي اسم رسوله وفي الاحكام الشرعية. فين موضعه؟ موضعه فوق الرأس، نجعله فوق الدولة، فوق الكتب كلها. الكتب نرصها، نرصها الشرعية فوق، واللي ما هي شرعية وسائل مثل النحو مثل كذا مثل كذا نجعلها أسفل، ونجعل الحديث وفوق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب القرآن ما دام هو موجود نحن في أمان، نحن في أمان. وإذا رفع نعم جاء جاء جاء, جاء, جاء يوم القيامة وجاء الشر، نسأل الله السلام، لأنه معهود بأنه حتى المطبوع يصبح بياضا، والذي يحفظ بالصدر يحفظ يروح عنه ولا يقدر يأتي به حفظه، نسأل الله السلام. لكن له يوم، له يوم، فإذا فر منا ذلك اليوم نعرف على أنه ما بعده أخبث، أخبث الأيام. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة حبيبي الأعظم سيدنا محمد. قال عليون السماء السابعة، وقال قتادة تحت قائمة العرش اليمنى، وقال الفراء هو واحد كما يقال لقيت منه البرحين، وهو واحد يراد به المبالغة، وهي الداهية، وهو يعني عليين واحد محل، ما هو متعدد. نعم. قوله أنعم يعني زاد على ذلك، يقال قد أحسنت إلي وأنعمت أي زدت على الإحسان. نعم. وفي بعض الروايات قيل لأبي سعيد ما أنعم، قال أهل ذاك هما، وأهل ذاك يعني مدحا، زي ما تقول نعم زيد، واحد يقول لك زيد يقول نعم الرجل، نعم الايه، نعم الرجل. نعم. وقيل أنعم أي صار إلى النعيم ودخل فيه، كما يقال أجنب الرجل إذا دخل في الجنوب، وأشمل إذا دخل في الشمال. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان، قال أخبرنا خيثمة بن سليمان، قال حدثنا أبو عمرو بن أبي عزرة بالكوفة ثابت بن موسى العابد، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعين، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال حدثنا أبو المظفر يعني خذوا بأفعالهما، خذوا بأفعالهما، افعلوا ما يفعلون، نعم، واجتنبوا ما يجتنبون. ولذلك الخلفاء الراشدين الأربعة الرسول عليه السلام جعلهم يستدلوا بفعلهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أسياد رضي الله تعالى عنهم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع من مثلهم. نعم. قال حدثنا أبو المظفر التميمي، قال أخبرنا أبو محمد، قال أخبرنا خيثمة، قال أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا زائد بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بأهد بن أم عبد. قال أبو عيسى: هذا كان عمار بن ياسر، عمار بن ياسر جاء جاء جاء هو وأبوه وأمه من اليمن، نعم، وأسلم على يد الرسول عليه السلام، وبقي في مكة، وكانوا يعذبون في الله، كانوا يعذبون في الله، يعذبهم كفار قريش. نعم. قال أبو عيسى: كان سفيان يدلس في هذا الحديث، وربما يذكر في عن زائدة عن عبد الملك، وربما لم يذكر عن زائدة. إيش معنى مدلس؟ يعني يحذب الراوي ويأخذ الراوي العالي، ربما يفعله المحدث إذا كان الذي حدثه صغيرا أصغر منه رتبة، يقوم يدس نفسه يدس على أنه ما روى عن الصغير حتى يروي عن الكبير، وهذا عيب، هذا التدليس عيب. نعم. لأن الإنسان ما في أحد أحسن من أحد أبدا إلا بالتقوى، لا تقولوا انا ولد الرسول افضل لا عملك، الا اذا كان جاء العمل مع النسب. ما احسن الدنيا ما احسن ما احسن الدنيا ما احسن الاسلام والدنيا اذا اجتمع، ما احسن الاسلام والدنيا اذا اجتمع واحد مسلم وغني امرأة واحد، ما احسن الاسلام والدنيا اذا اجتمع، وما اقبح الكفر والافلاس في الرجل، ما اقبح الكفر والافلاس في الرجل خبيث ومفلس. نعم لا تعتمد تقول انا ولد انا ولد النبي انا مغفور لك، لا. انظر الى نوح، نوح اخذ العهد من ربي على انه اذا نزل الطوفان ينجي الله جميع نوح واهله، فلما جاء الطوفان اخذ ابنه، لان الابن ما اطاع والده لانه ما عنده توكل على ربي، قال اذا جبل يعصمني من الماء، ما قال الله يعصمني، ما عنده قوة ايمان. فلما بعد ذلك غرق قال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لربه يا ربي انا اخذت عليك العهد على انك تنجيني انا اهلي وابني من اهلي ما نجيته، قال انه يا نوح لا تخاف يا نوح انه عمل غير صالح، يعني ما هو مثلك، لا تخاطبني بالذين ظلموا. شوف واحد يقول والله انا ولد النبي، لا ما في ولد النبي ولا في شيء، والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما قال ما اقطع يدها، قال اقطع يدها. فالكلام التقوى، التقوى الا اذا اجتمع التقوى مع النسب فهذا شيء عظيم. تقف مثل سيدنا الحسن والحسين مثل سيادنا اهل البيت الاوائل، الاوائل رضي الله تعالى عنهم، واما الاواخر شافوا نفسهم، كان من ذرية الحسن او من ذرية الحسين. هذاك يقول لك يقدم لك يدك اللي من ولد الحسن اللي يدعو انهم سادة، يقول لك شم يد حبيبك. عجاهد الرسول كان يقول للناس كده، واذا اتقى انسان جالس في صدر المجلس يقول له فوق، هذا مو محلك. عجاهد الرسول كان كده يقوم اصحابه، من فين جبتوا هذه الآداب؟ هذه ليست آداب جدكم، حاشا، ما اقتدوتم بالحسن والحسين وغيره وغيره من أبناء الرسول. نعم وغير أبناء الحسن لا شوف نفسهم كذلك الأشراف، لا ما في سويه، كلهم من آدم وآدم من تراب زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. التقوى التقوى التقوى التقوى ابناء الرسول التقوى، ان التقي هو اولى بان يكون ابن للرسول، واما غير التقوى الرسول لا يكون جدا للفاسق، لا يكون جدا للفاسق، نسأل الله السلامة. نعم ها. قال اخبرنا ابو منصور عبد الملك وابو الفتح نصر ابن علي ابن احمد بن منصور ومحمد بن حسين بن شاذوي الطوسي بها، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك الأسدي، قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل هو ابن يحيى بن سلامة بن كهيل، قال حدثنا أبي عن أبيه عن سلامة عن أبي الزهراء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بأهدي عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله تعالى، يعني اهتدوا به عنه صبر، صبر على الإيذاء، مثل سيدنا بلال يوضع الحجر الحار على صدره ويقول له سيده بن خلف أبي بن خلف أكفر بمحمد بالله وبمحمد وبيع محمد، يقول واحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد رضي الله تعالى عنه، حتى مر به أبو بكر ووجده يعذب، فقال لخلف وابن خلف انا اعطيك عبدا اقوى منه واعطيني هو، فتراضيا فاخذ بالطاس واعطاه لابو بكر لمن وابن خلف، واخذ زنبيا قالوا انت حر لوجه الله. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول اعتق سيدنا سيدنا، شوف يقول لي سيدنا بلال سيدنا عمر، مع انك في الوقت هذا الحين يقول لك هذا شيخ هذا اطول عبد المتكبرين، المتكبر يشوف نفسه مع انه خذل مع انه حامل في بطنه خلا. تمدح نفسك ايه وانت بطنك خلا؟ في بطنك خلا ما بطنك عطل؟ لو خرج الصغيرة كده تتوش على الناس الرائحة. نعم الانسان ذنبيل خلا. فاذا اراد ان يتكبر ويرفع رأسه على اخيه المسلم ينظر الى بلا جوفه. نعم يرجع ايش في جوفك؟ جوفك عطر؟ والله لو البعير 60 بعير بعروا ما لهم رائحة، نجلس في محلهم نفرش ونفرش ونقعد. نعم كذلك البقر كذلك، لكن بني آدم نسأل الله السلام، الله سبحانه جعله كده حتى لا يتكبر لا يتكبر. نسأل الله أن يوفقنا للتواضع وخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث يحيى بن سلامة بن كهيل الغريب. الغريب وهو الحديث الذي يرويه التلميذ، التلميذ في الطبقة إلا هو واحد، واحد تلميذ، تلميذ الشيخ ما يروه، بس واحد الذي يرويه واحد، بقول قريب ما روى راو فقط. نعم طيب. قوله اهتدوا بهدي عمار أي سيروا بسيرته. نعم. وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام لك بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويحرم على الشيخ الحين هذا اللي قرأناه بيذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيذكر فضائل سيدنا عثمان، وسيذكر فضائل سيدنا علي رضي الله تعالى عن المرتضى، وسيذكر الخلفاء العشرة المرتضين بالجنة. نعم طيب. نعم. فيحرم على المرضع بفتح الضاد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضع. يعني إذا كان الإنسان رضع من امرأته بشرط أن يكون عمره في الحولين، أن يكون المرضع الذي رضع أن يكون عمره في الحولين، أما بعد الحولين لا يحرم الرضاع، بعد الحولين لا يحرم. ولو جاء ابن بالثالثة من عمره بأولها أو بالرضاعه ورضع من امرأة لا تكون أمه، لأن الرضاع شرط أن يكون في الحولين، لأن في الحولين هو اللبن الذي ينفع. لو أما بعد الحولين خلاص يأكل يأكل. نعم طيب. وتصبح المرضعة أما له، وكل من يقرب لها كذلك، إذا كان أختها تكون خالته، زوجها كذلك أخته عمته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. لأن الرضع وولده وإن سفل أبناؤها. نعم. إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب. والمرضع يقول للمرضعة يا أمي، وولده يقول للمرضعة يا جدتي، وهكذا. نعم. وإذا صدقت النسبة حرم على الشخص أن يتزوج أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه وإن نزلت من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذا يحرم عليه أن يتزوج أم أمه وأم أبيه من الرضاع وإن ألد، لأنهما أم أمه وأبيه حقيقة أو مجازا. ونكاح تلك حرام وإن ألد في الرضاع كالنسب. وكذا يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن سفلا، كذلك لأنها هي أمه كذلك هي المرضعة يحرم عليها أن تتزوج بمن أرضعته نعم، لأنها أمهم وإن سفلوا دون من في درجته، لأن دون من في درجته لا تحرم على أخيه، لا تحرم على أخيه، لأن أخوه يقول لأخوه بيقول ترى هذه تحرم عليك، يقول أنا ما رضع أنت اللي رضع. نعم. لأن إخوة الرضع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها. نعم. وكذا لا يحرم من هو أعلى من في درجة الرضع كأعمامه. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضع للأدلة المتقدمة. نعم. واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم في الرضع، فمنهم من صحها الاستثناء ومنهم من منعه، وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في فصل، والمحرمات بالنص 14 فراجعه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى فصل. استثنى الشيخ 4 فراجعه هناك في باب المحرمات، وهم لم يكونوا من يعني المحرمات بالنسب. نعم طيب. وهم لم يكونوا بالحلال بالحرام بالرضاع محرمات، لكنه بغير الرضاع محرمات. نعم طيب. فصل. ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين. يعني يقول على أنك إذا كنت أنت أيها الولد غني وأبوك ووالداك فقيران، يجب عليك أن تنفق عليهم جميع ما يحتاجانه، أبوك جدك جدتك أمك، يجب عليك أن تحملهم وكذلك إذا كنت أنت كذلك الابن فقيرا وأبوك غني، يجب عليك أن ينفق عليك. نعم الأقرباء يعني المولود والمولودين، يعني العاري والواطي، أنت جاي منهم واللي جايين منك، هذا واجب إذا كنت غنيا أن تقوم بنفقتهم. أما أخوك لا، أخوك عمك هذا لا. نعم هذا يكون من تعطيه من باب الزكاة برضك، لا لا لا, لا تقبل عنه. فلا قربون أولى بالمعروف، إذا أردت أن تعطي الفقير البعيد صدقة وانظر إلى قريبك أولى، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين، الفقر والزمانة. الفقر إذا كان فقيرا، وزمانة إيش معنى زمانة؟ يعني ما يقدر يشتغل، كبير في السن أو مريض إما الزمانة تحصل إما بكبر السن وإما بالمرض. نعم. الفقر والزمانة والفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بشرطين بشروط، الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون. النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج، ويوجبها ثلاثة أسباب: القرابة والملك والزوجية. القرابة أبوك ابنك، والملك العبد عبدك، يجب عليك أنك تنفق عليه نعم. أما السببان الأخيران فيوجبان للمملوك على المالك، وللزوجة على الزوج ولا عكس. وأما السبب الأول ولا عكس، يعني لا يجب على الزوجة أن تنفق عليك بخلاف ما يفعله بعض الناس، يخلي الزوجة تشتغل وهو راقد. كثير من الأجانب حين المرأة التي تنفق والتي تسلم المهر كثير، ما كنت أنا أدري حتى أهل الهند وأهل الصين ودولة وهذه الزوجة التي هي تمهر والتي هي، مع أن الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا، من الذي ينفق؟ الرجل. نعم عيب على أن الرجل المرأة ينفق عليه. نعم طيب. ها. وأما السبب الأول وهو القرابة فيوجب لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة، ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية وهي الأصول والفروع. الأصول أبوك جدك أمك جدتك، والفروع ابنك بابنك إلى آخره. نعم. فيجب للوالد على الولد وإن على، وللولد على الوالد وإن سفلا، لصدق الأبوة والبنوة. ولا فرق في ذلك ما بين يقول هذا مو أبويا، ما يقول هذا مو أبويا هذا جدي، لا، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء الرجال الأباعد. ابن ابنك أنت فقير، يجب عليك أن ينفق عليك. أما ابن بنتك لا، لأنه ليس من النسب، ليس من إلا إذا كان ابن عم لك. نعم طيب. ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث ولا بين الوارث وغيره، ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه، وفي وجه لا تجب على مسلم نفقة كافر. والدليل على وجوب الإنفاق على الوالدين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. شوف يأكل الرجل من كسبه، فهذا فيه دليل على أن الأشياء التي تفعل الآن للفلاينة للفلاينة ويأتون بعض من بعض الناس يأتون إلى إلى العزائم التي فيها الصدقات، مع أنه بيت النبوة ينبغي لهم أن يترفعوا عن هذا الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام والشرع العظيم لا يجب عليك أن تعطي أباك من الزكاة، لأن الرسول اجعلنا قال لأن أوصاك الناس أوصاك الناس وأهل الرسول طاهرون إذا كانوا أتقياء، أما إذا ما كانوا أتقياء لا يكونوا معطوفين على أبي جهل.